خير الكرماء صب النار على وجه المعتدين وانشر في البلاد قولة السجين صب النار على وجه الدين وانشر في البلاد قولة السجين يا دمانا يا دمانا يا دمانا يا دمانا يا دم الشهيد يا دمانا يا دمانا يا دماء الشهداء يا عبير الكرماء يا دماء الشهداء يا عبير الكرماء صب النار على وجه المعتدين وانشري في البلاد قولة السجين صب النار على وجه المعتدين وانشري في البلاد قولة السجين يا دمانا يا دمانا يا دمانا يا دمانا أبلغ الله شهيد الذي كان يريد الحور من الحسان في نعيم وجنان أبلغ الله شهيد الذي كان يريد الحور من الحسان في نعيم وجنان أنتم للجيل للأمة أنتم للجيل للأمة يتمانا يا دمانا يا دم الشهيد يا دماء الشهداء يا عبير الكرماء يا دماء الشهداء.